فيها الظلم والطغيان، كانت في مكة تعبد الأصنام ويسود فيها الظلم والطغيان، والقوم قد أعمتهم الآثام، يحدوهم الإرجاف والبهتان، يحدوهم الإرجاف والبهتان، عاداتهم إرث من الآباء، ثأر ربا وزنا بدون حياء، عاداتهم إرث من الآباء، ثأر ربا وزنا بدون حياء، وأد البنات وقسوة البغضاء، وبعرفهم يستعبد الإنسان، وبعرفهم يستعبد الإنسان، كانت بمكة تعبد الأصنام ويسود فيها الظلم والطغيان، كانت بمكة تعبد الأصنام ويسود فيها الظلم والطغيان، والقوم قد أعمتهم الآثام، يحدوهم الإرجاف والبهتان، يحدوهم الإرجاف والبهتان، وقبائل تغزو وأخرى تستبى، لا شيء يردع سالبا أو ناهبا، وقبائل تغزو وأخرى تستبى، لا شيء يردع سالبا أو ناهبا، فالكل يسعى للغنيمة طالبا، إن الضعيف بهم هو الخسران، إن الضعيف بهم هو الخسران، كانت بمكة تعبد الأصنام ويسود فيها الظلم والطغيان، كانت بمكة تعبد الأصنام ويسود فيها الظلم والطغيان، والقوم قد أعمتهم الآثام، يحدوهم الإرجاف والبهتان، يحدوهم الإرجاف والبهتان، حتى أتى دين الهداية هاديا، في أرض مكة للمبادئ راعيا، حتى أتى دين الهداية هاديا، في أرض مكة للمبادئ راعيا، دين إلى دنيا الفضيلة داعيا، للناس فيه مودة وأمان، للناس فيه مودة وأمان، كانت بمكة تعبد الأصنام ويسود فيها الظلم والطغيان، كانت بمكة تعبد الأصنام ويسود فيها الظلم والطغيان، والقوم قد أعمتهم الآثام، يحدوهم الإرجاف والبهتان، يحدوهم الإرجاف والبهتان، حمل الرسالة سيد الأكوان، يدعو لها القاصي بها والداني، حمل الرسالة سيد الأكوان، يدعو لها القاصي بها والداني، وينير درب الخلق بالقرآن هديا وقد جاد به المنان، هديا وقد جاد